بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيعني لا يخفى ما لوجود النوعية معينة من الإخوة هنا من دلالة يعني صحية، لأن يلاحظ كثير من الإخوة الحضور لما يتزوجوا فضلا عن أن يكون لهم أولاد، ومع ذلك يحرصون على الحضور، وهذا مؤشر صحي أن في إدراك لأهمية موضوع التربية الوقائية أو التوعية الوقائية، بحيث إن شاء الله حينما يكون لهم أولاد يكونون على وعي بالقضايا التي نتناولها. فشكر الله للآباء وأيضا لغير المتزوجين حتى الآن. تناولنا قضية حقوق الطفل في الأسبوع الماضي، وناقشنا أن أول حقوق الطفل اختيار الأم الصالحة، وثانيها حق الطفل في الحياة، أن هذا حق يعني محترم ومقدس، والتعدي عليه جناية وجريمة تستوجب يعني عواقبها. أما الحق الثالث فهو حق النسب والاسم. فحق النسب في الشريعة الإسلامية من الحقوق الأساسية للطفل التي تترتب على عقد الزواج، لأن ثبوت نسب الطفل إلى أبيه يترتب عليه ثبوت الولاية على هذا الطفل، ويترتب عليه حق الإنفاق وحق الإرث. لذلك منع الإسلام ما كان سائدا في الجاهلية من أن الأب له حق نفي نسب الطفل متى عن له ذلك، في أي وقت يستطيع أن ينفي الأب نسب يعني الطفل. فالإسلام نزع من الأب هذا الحق، أو هذا الباطل بتعبير أدق، وهو حق نفي نسب أو نسبة ولده له متى شاء، وهذا كان سائدا في المجتمعات الجاهلية. لكن الإسلام جعل حق النسب حقا أصيلا لا يمكن التصرف به. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص. الحضارة الإسلامية الرائعة الراقية، يعني من انطلاقا من مبدأ الحفاظ على الأنساب، جعلت من مهام المحتسب والحسبة في الوظيفة في الدولة الإسلامية وظيفة أو وزارة، وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة تؤهل الناس لممارسة هذا الموضوع بفقه، وبيكون للمجندين فيها حق ممارسة الإنكار بمراتبه المختلفة حسب ما يقتضيه يعني الحال. فالحزبة هيئة إسلامية لابد من وجودها في الدولة الإسلامية، وزارة الحزبة أو هيئة الأمر بالمعروف إلى آخره. فجعلت من مهام المحتسب معاقبة الآباء الذين ينكرون نسبة أولادهم لهم بعد ثبوتها. ذكر الإمام الماوردي رحمه الله تعالى أنه من نفى ولدا قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه أخذه المحتسب بأحكام الآباء جبرا وعزره. يعني لو أن أبا مارس ذلك الحق الذي كان من شأن الجاهلية، إن بعد ما يثبت نسب الطفل لهذا الأب يحدث أي نوع من المشاكل أو كذا، فيريد أن يعاقب الأب أو الأم أو يتنصل من الالتزامات التي تلزمه بها الشريعة، فيقول إيه هذا ليس ابني وينفي نسبه. فإذا وقع أب في هذه الجريمة وهي نفي نسب الولد الذي ثبت فراش أمه وثبت لحق نسبه به، فالمحتسب من ضمن وظائفه أن له حق أن يأخذه بأحكام الآباء جبرا، يجبره على تطبيق أحكام الآباء والحقوق التي تترتب على ثبوت هذا النسب. ليس هذا فحسب، يعني هو يجبر ثم إنه يعاقب بالتعزير لارتكاب هذا الجرم الجاهلي. الدستور الحضاري الإسلامي نص على أن من حقوق الطفل على والديه أو وليه أن يختار له اسما مناسبا، لأن الاسم له أهمية في حياته وفي علاقاته بالآخرين. الاسم إذا كان يعني مما تستريح له النفس وهو مقبول اجتماعيا فإنه يكون عاملا مساعدا لهذا الطفل على التكيف الاجتماعي ويعني حسن تقديره لذاته. أما الاسم الذي يعرضه للنفور وسخرية الناس منه، وهذا شائع للأسف الشديد في مجتمعاتنا نتيجة قيم يعني تنافي الإسلام، بعض الناس علشان الطفل لا يحسد فيسموه اسم منفر حتى لا يحسد، وتسمع أسماء غريبة جدا يمكن بالذات في الجيل الماضي، يعني يرجى أن يكون الأمر الآن تحسن، يعني تحسن. طيب الحمد لله. وبعدين ده هو بيبقى الطفل واحد لكن بيقابل في حياته كم واحد، في اليوم الواحد بيروح المدرسة بيتعامل مع أصدقائه مع أقاربه مع الناس في الشارع، فكل اللي هيسمع الاسم بيعلق عليه، هو واحد فقط لكن بيسمع النقد من كم شخص على طول، كل اللي يسمع إياه أو يبدي التغرؤ الاستغراب أو يضحك عليه أو يسخر منه، فدي أذية من الأذية الشديدة. ولذلك من حق الأولاد في الشريعة الإسلامية أن تحسن اختيار يعني اسمه، لأن زي ما قلنا الاسم يعني لو كانش الاسم له أهمية كان ممكن الأولاد يتعرفوا بالأرقام، زي ما أولاد الملوك يقولك فلان الخامس وفلان السادس، ما عرفش جايبينها منين دي، هل بيبقى عنده كذا واحد اسمه محمد فيبقى محمد الأول محمد الثاني ومحمد الثالث؟ دعك من هذا، مش دي قضية، لكن اللي أنا بقوله أن قضية الاسم لولا أهميتها كان سهل أن الأولاد يتعرفوا بالأرقام 1 2 3 إلى آخره، لكن اختيار اسم هو يثبت له الهوية المتميزة، أن هو كيان متفرد مش مطلوب يكون نسخة من آخرين، لكن هو بيكون اعتراف بكيانه المتميز. ولا شك أن لكل اسم لكل إنسان حظا من اسمه، يعني حسب ما بتسمي الطفل هو بيتقمص ما يرمز إليه هذا الاسم، حينما تسميه مثلا اسما لو واحد سماه اسم ابنه مثلا كريما فأكيد ده حيحبب له صفة الكرم، لأن كل إنسان بقدر الله كده بيكون له نصيبا إيه نصيب من اسمه ينعكس على سلوكه وعلى يعني حياته. فقضية الاختيار الاسم هذه من حقوق الطفل، صحيح ولا يملك أن يعترض، والاسم غالبا بيلصق به ودي المشكلة، ويكون صعب جدا تغييره بعد ذلك حينما يدرك خطورة هذا الاسم وآثاره السلبية عليه. يعني حتى يعني المختصين بالعلوم النفسية يعرفوا أهمية الاسم أكثر من غيرهم، لأن الاسم ده مجرد أن واحد بيدخل يقول اسمه بيبقى لها دلالات كثيرة جدا، يعني لو واحد دخل وبتقول له اسمك ايه وما عرفش ممكن بقى هنا نقول ده فاقد للذاكرة، ممكن لو دخل واحد وقال اسمين يبقى عنده يعني في مناسبتين قال كل مرة اسم، ممكن يكون الزواجية الشخصية مرض اخر من الامراض الانشقاقية وهكذا، اسم هو ولد واسمه اسم بنت او اسم محايد مش محدد للهوية بتاعته التي ينتمي اليه، طبعا له أثر أيضا على هذا يعني الطفل، فالاسم برضه المفروض يدل على عقيدته، اسم يعني ده ساعات الاسم بيعكس البيئة اللي الولد تربى فيها، لما يجي لك ولد واسمه واحد يعني شخص واسمه معاوية مثلا هل ممكن ده يكون شيعي؟ لا، لكن ده وبعدين مش بس سني، ده سني ملتزم جدا. ليه؟ لأن الناس العادية لا تلتفت لمثل هذا الاسم، ده اللي سماه قاصد أنه يسميه معاوية علشان يفتخر بخال المؤمنين وكاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وأفضل ملوك الإسلام على الإطلاق معاوية رضي الله تعالى عنه، ولأنه من الصحابة وبيرد على من يطعنون في أمير المؤمنين معاوية أو يتطولون عليه. فده موقف، يعني اسم سعد بيبين إيه؟ موقف، مش مجرد اسم عادي، فده اسم يدل على موقف. وهكذا يعني قضية الاسم حقيقة تستحق كثيرا من الكلام، لكن لا نريد أن نطيل فيها، لكن يكفي مثل هذه يعني الإيه الإشارة. فكان من أولويات النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة بناء المجتمع الإسلامي الأول تغيير الأسماء النشاز، لأن هناك شاع في الجاهلية أسماء نشاز تعبر عن قسوة وغلاظة وفظاظة هذه البيئة الجاهلية. فالبيئة الصحراوية بيئة قاسية وكانت تنعكس على يعني أهلها، ولذلك كان العربي يتناغم وينسجم مع هذه البيئة ويتبادل معها القسوة والجفاء. فكانت القسوة تتجلى في مظاهر شتى بتأثير هذه البيئة القاسية الصحراوية، فتجلت في وأد البنات مثلا، تجلت في تقديم الأطفال أو في الذات كبدهم قرابين للآلهة، تارة باشتعال الحروب لأتفه يعني الأسباب. مما تجلى فيه قسوة هذه البيئة وتأثير البيئة القاسية الفظة الغليظة على أهلها أنهم كانوا يرون أن من العيب تسمية الأبناء بالأسماء الحسنة، كانوا يعتقدون الأسماء الحسنة لا تليق إلا بالخدم والعبيد، أما الفرسان وأبناء البيوتات والأشراق فيجب أن يختار لهم أسماء تثير الهلع والفزع والرعب في قلب من يسمعها. مثلا فكانوا يقولون أسماء أولادنا لأعدائنا، والأسماء يعني اللطيفة لعبيدنا، أسماء أولادنا لأعدائنا، أن يختار اسم عشان لما الولد ده يواجه عدوه اسمه يلقي الرعب، حرب، صخر، مرة، وهكذا، حنش، جعل، غراب، عاصية، ونحو ذلك من هذه الأسماء يعني اللي كانوا بيختاروها عشان تؤثر على العدو. نفس الشيء موجود في بعض أو كان موجودا وسائدا في بالذات في الأرياف هنا، عملية أنك تلاقي أسماء غريبة جدا. ليه؟ بيكونوا سموه علشان السيد الأم مش عارف جابت قبل كده كام ولد وكانوا بيموتوا، فتقول دول بيتحسدوا فلازم تسمي اسم إيه يعني يؤثر في من يراه بحيث لا يقع في الحسد، أو تهم للطفل وتخليه قذر ومشوش وإلى آخره عشان يعني لا يحسن إلى آخره. فيعني فكان من اللمسات الحضارية الإسلامية هدم هذه الأعراف وهذه القيم، وتصدى لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. فصارت تقيد باختيار اسم حسن شكلا من أشكال العبادات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم، فأحسنوا أسماءكم. لم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية في هذا الأمر، لكنه أتبعها بالسنة الفعلية من خلال تغييره لعشرات الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلة، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح عنون لأحد الأبواب بباب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص ابن عمر ابن الخطاب إلى عبد الله ابن عمر بن الخطاب، في فرق بين العاصي وبين عبد الله، اسم أجمل بكثير، ومن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فغير اسم العاص ابن عمر ابن الخطاب إلى عبد الله. العجيب أني سمعت من أيام قليلة فقط من شخص بيقول أن في واحد كان اسم محمد وسمى نفسه عاصي، يظهر أنه يعني مغني أو حاجة زي كده، فإنه اسمه الأصلي محمد فراح مغير الاسم لإيه؟ لعاصي، الله المستعان. فيعني مثلا زحم سماه بشيرا، شخص اسمه حرب سماه سلما، المضجع سماه المنبعث، شيطان ابن قرط سماه عبد الله ابن قرط سماه عبد الله ابن قرط، شخص اسمه غراب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. طبعا تعرفون من ضمن أحكام الأسماء أنه لا يعني أنه يكره اختيار اسم يوهم نفيه نقصا، يوهم نفيه نقصا، يعني ما ينفعش مثلا تسمي الابن مثلا ابنك إسلام أو إيمان، لأن لما يجي واحد يتكلم يقول عندكم إيمان يقول له لا، عندكم إسلام لا، فالنفي يوهم إيه، ما عندناش إسلام صحيح ولا يعمى، هو الأعمال بالنيات لكن يوهم نقصا، يعني في نوع زي ما تقول مثلا واحد سمى يعني المولود أو الطفل مثلا حياء فتقول عندكم حياء لا ما عندناش مثلا، فنفس الشيء. فالمفروض أن اختيار الاسم ينتقى بحيث لا يوهم نفيه نقصا. فالمسلمون ما سموا، تلاحظ في أسامي الأجيال الماضية واللي كان فيها العلم والفهم وكذا ما فيش حد يسمي أبدا إسلام، إسلام ما تلاقيش إسلام أبدا في كتب الرجال، لكن مسلم عشان إذا وقع ذم يقع الذم على الشخص مش على دين الإسلام. فينبغي الالتفات لهذا، بعض الناس بحسن نية بيسموا إسلام كنوع من الفخر بالإسلام لكن قول مسلم. كذلك غير عاصية ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسماها جميلة برة، لأن فيها تزكية من البر، سماها إيه؟ جويرية. حرب ابن علي بن أبي طالب غير اسمه إلى الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. طبعا ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة خيال المئتة، يعني لم تستيقظ ولم يستيقظ كل البشر لأهمية أو الاعتراف بحق النسب وحق الاسم إلا بعد مضي أكثر من 14 قرنا حينما حيث قرر هذا الحق في الشريعة يعني الإسلامية. فمؤخرا ضمنوا حق ميثاق أو ميثاق حقوق الطفل إنه من حقوق إيه؟ ضمان هذا الحق اللي هو حق النسب ويعني الاسم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن الأسماء قوالب للمعاني ودلة عليها ولها تأثير في المسميات، وللمسميات تأثير على أسمائهن بالحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء فقال حسنوا أسماءكم فإن صاحب الاسم الحسن قد يستحيي من اسمه وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وعلى ترك ما يعني يضده، يعني إذا كان مثلا سمي شجاعا مثلا فيبقى يستحي أنه يكون جبانا في موقع، كيف هو اسمه في شجاع أو كريم كيف يكون بخيلا وهكذا. الحق الرابع من حقوق الطفل حق الرضاعة، فالرضاعة من الأم تعد حقا مقدسا في نظر الشريعة الإسلامية السمحاء، لما لحليب الأم الممزوج بدفق العواطف والشفقة والرحمة والأمن إلى جانب ما يقدمه من مناعة صحية فضلا عن أثره في تحديد معالم شخصيته في المستقبل. لقد أكد العلماء قديما وحديثا على أهمية الرضاعة في حياة الطفل. يقول بعض يعني هو ابن سينا يقول إنه يجب أن يرضع ما أمكن من لبن أمه، فإن في إلقامه ثدي أمه عظيم النفع في دفع ما يؤذيه، وبالذات يعني أول ما يفرز فور الولادة شيء يسمى اللبأ. اللبأ هو سائل مختلف في شكله عن اللبن، والبعض الأمهات الجاهلات تتخلص منه، وده جاهل فاحش لأن ده هو أول ما يناله الطفل من الأم، وبيكون محتوي على أشياء عجيبة جدا، يعني أجسام مناعية في غاية الكثافة، مضادات حيوية وأجسام المناعية وبروتين عالي جدا ومحتوي على أشياء مدهشة، ليه؟ لأن لسه الطفل نازل متعرض لبيئة جديدة فمحتاج لنوع من المناعة. فده مثلا لعل شوف ابن سينا بيقول لك فإن في إلقامه ذلك عظيم النفع في دفع ما يؤذيه، إشارة إلى هذه المناعة. أيضا الطبيب البلدي في كتابه تدبير الحبالة والأطفال والصبيان قال: الأخلق بلبن الأم أن يكون أوفق الألبان كلها لسائر الأطفال إن لم يكن لها علة أو سبب يفسد اللبن. كشفت دراسات يعني حديثة عن أهمية الرضاعة في بلورة ذهن الطفل وتأثير مناغاة الأم للطفل وابتسامتها في وجهه في ترسيخ أسس الصحة العقلية للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، لأن هذه الرضاعة تنمي الحنان وتقوي الرابطة العاطفية بين الأم ووليدها لتتطور وتؤثر في نموه يعني النفسي. ويلاحظ طبعا دي دراسات مؤكدة أن نسبة حدوث مشاكل واضطرابات نفسية أقل بين الأطفال الذين يرضعون طبيعيا بمقارنة بمن يرضعون صناعيا. وحتى الآن لم يكتشف على الإطلاق أي شيء يضاهي لبن الأم، هذه حقيقة علمية مؤكدة، مهما حاولوا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى يعني مضاهاته. لهذا تجد الشريعة الإسلامية نصت على أن حق الطفل في الرضاعة يثبت بمجرد ولادته، ولذلك كان هذا من أوجب الواجبات على الأم، بحيث إنها تأثم بترك القيام بها من غير عذر يعني مشروع، خاصة إذا لم يوجد إذا لم يقبل الطفل غير أمه. يقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. صيغة يرضعن هنا تدل على الإيه؟ يعني على الوجوب، يعني إحدى صيغ الوجوب هذه الصيغة، والوالدات يرضعن أولادهن، صحيح واخد صورة الخبر لكن يراد بها الأمر والتكليف. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تلاحظون في الشريعة الإسلامية أنه كلما كان الإنسان ضعيفا كلما كانت العناية به أوجب، لأن هذا الطفل لا يستطيع أن يعبر عن احتياجاته ولا عن حقوقه ولا أن يطالب به، فتجد الشريعة تهتم جدا، والوحي الشريف مليء بالنصوص في ضمان هذه الحقوق التي نتناولها للطفل، لأنه هو في يعني في عالم آخر، هو لا يدري بما يدور حوله، فكيف ولا يستطيع أن يطالب. فالشريعة توجب وتلزم يعني الآباء والأمهات بمراعاة هذه الحقوق. هذه الدراسات والبحوث الحديثة أثبتت أن فترة عامين فترة ضرورية لنمو الطفل نموا سليما من الناحية الصحية والنفسية، لكن نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الإسلامية لم تنتظر بهذه الأمة حتى تتعلم من تجارب البشرية على حساب مصلحة الطفل طوال هذا الأمد البعيد. إن في جانب من العلوم البشرية الوحي لم يتعرض له، اعتمادا على أن الخبرة البشرية المتراكمة جيل وراء جيل بيستطيع أن تكتشف هذه الأشياء في كل المجالات الحياة أو العلمية بالذات، فتبقى في خبرة تراكمية. لكن عناية الله سبحانه وتعالى بالأمة الإسلامية لم تنتظر حتى تتراكم الخبرة البشرية وتصل إلى ما وصلنا إليه، مثلا من ناحية أهمية الرضاعة أو حق الطفل في الرضاعة أو كذا أو كذا، بل نصت على هذه الحقوق حتى لا تنتظر الأمة إلى أن تصحى الأمم المتحدة من النوم وتقول حق الطفل في النسب أو حق الطفل في الرضاعة أو الوصاية بحليب الأم إلى آخره. فيعني فالله سبحانه وتعالى نص على هذه الحقوق وأمرنا بها، فيقول هنا ولكن نعمة الله تعالى على الأمة الإسلامية لم تنتظر بهم حتى يعلموا من تجاربهم على حساب مصلحة الطفل طوال هذا الأمد البعيد. فالله رحيم بعباده وخص هؤلاء الصغار المحتاجين للعطف والرعاية. فلبن الأم هو منحة السماء لزائر جديد أطل على وجه الأرض. الرازي المفسر الشهير وكان طبيبا طبعا معروف يعني علق على هذه العناية الكبيرة بهذا الطفل من الله تبارك وتعالى، قال إن هذه العناية تدل على أن الإنسان كلما كان ضعيفا كانت العناية به أوجب. طبعا ده قبل منظمة اليونيسف ومنظمات الدولية بتنتبه لهذه يعني الأشياء. فمبدأ الصحة العالمية فيما يتعلق بالتغذية الطفل بالرضاع نص في المبدأ السابع على أن الرضاعة من ثدي الأم جزء لا يتجزأ من عملية الإنجاب، وهي الوسيلة الطبيعية والمثلى لإطعام الرضيع والأساس البيولوجي والعاطفي الوحيد لنمو الطفل. فطبعا حتى هم خصصوا يوما عالميا للرضاعة الطبيعية. فننظر هذه أحد المظاهر التي تبين يعني سبق الإسلام في الرحمة بهؤلاء الأطفال. ويمكن الكلمة الشائعة اللي بيقولوها دايما الإسلام صالح لكل زمان ومكان، هذه الكلمة فيها قصور. فإحنا مش بناخذ الإسلام عشان هو صالح، لكن نقول إن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالإسلام، الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالإسلام. نظر المسلمون بعد أن نور الله قلوبهم بنور الإيمان إلى الرضاعة، وده شيء عجيب عجيب مما تتفرد به الشريعة الإسلامية. فالمسلمون لم ينظروا لهذا الأمر على أنه مجرد التوفير للغذاء للطفل، بل يعني تسامى بهذا الأمر حتى اعتبرها الإسلام خدمة روحية فيها من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله. لذلك قال عمرو بن عبد الله لامرأته كانت ترضع ابنا له، التسامي بالرضاعة لأنها عبادة تحتسب فيها النية ويرجى منها ثواب الله في الآخرة، ودي شيء لا يمكن أن تقترب منه أبدا أي شريعة أخرى على وجه الأرض إطلاقا مهما ادعوا، ودي خصيصة الإسلام. فيقول عمر بن عبد الله لامرأته حينما كانت ترضع ابنا لا، قال لها لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها، قد عطفت عليه من الرحمة للرحم، ولكن أرضعيه تتوخين ابتغاء ثواب الله، وأن يحيا برضاعك خلق عسى أن يوحد الله ويعبده. شوف النظر للمستقبل والاحتساب، إن ده تعبد عبادة، ولما نقولها عبادة ما فيش مسلم يستطيع أنه هو يناقش في هذا أو يستغرب، لأن احنا متعودين أن الإسلام نظام بيحكم الإنسان في كل حياته مش داخل المسجد فقط، لكن هو نظام حياة. ولذلك يحظى الإسلام بقدر عنيف من العدوان من العلمانيين والليبراليين وهؤلاء القوم والأديان الأخرى والمذاهب الأخرى، لأنه هو متميز الوحيد في هذه الأشياء، نظام الحياة متكامل. ليس هذا فحسب، بل هو النظام حياة يستعصي على التحريف والتطويع، واللي بيحاول أن يطوع هو الذي يسقط في النهاية. أي واحد حتى لو ممن ائتمن على المحافظة وحراسة هذه الشريعة، لو هو نفسه انحرف وحاد عن وظيفة حراسة الدين، فهو الذي تطأه الأقدام وينسى ويمحى من، ويبقى الإسلام حجة الله على العالمين. فلذلك ده السر الحقيقة في الحرب الغريبة. وبنشكر طبعا مجلة المصور على الدعاية الهائلة اللي بتعملها للدعوة السلفية من خلال كم صفحة حوالي، أخ جاب لي امبارح المجلة، ومش بنصحكم انه تشتروها، لان طبعا هم بالمدارس بتقرا كده وبيلاحظوا ان هذه الحملات بتنشط بيعها فبتنتعش فاهملوها. فعاملين ملفات توصل حوالي 20 صفحه وكلها كذب، كذب على السلفيه، كذب لكن الأمر اختلف الآن، يعني هل التشنيع الآن هيبقى زي ما كان قبل كده؟ لا، لأن يعني ولله الحمد في الآن منافذ للدفاع أو لتبيان الحق، والناس بتتحتك بالشيوخ السلفيين مباشرة، فيعرفون أن دول مش متخلفين بهذه الصورة التي تظن. يقول لك 300 شيء أباحه الصحابة والرسول، يعني حتى مش متأدب في الترتيب، حتى الصحابة قبل الرسول عليه السلام. 300 شيء أباحه الصحابة والرسول يحرمها السلفيون، عددها 300 حاجة السلفيون يحرمونها كذا إيه كذبا على الله وافتراء عليه. يعني لأجل هذه الخصائص يحارب الإسلام، إذا استعصي على التحريف سيبقى يعني حجة على خلق الله إلى أن يعني يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذه من خصائص هذه الشريعة الإسلامية السامية، أن في أشياء مش ممكن هم الناس تخيل أنها عبادة، زي الرياضة مثلا، الرياضة البدنية، في حد يتخيل أن يعني أنها عبادة؟ ما يوجدش في أي حضارة من الحضارات، لكن في الإسلام عبادة، عبادة من أرقى أنواع العبادات. ولذلك لو تتذكرون الكلام الذي تلوناه منذ زمن عن الإمام ابن القيم وهو يتكلم على آداب المرتاد، الشخص الذي يمارس الرياضة البدنية للتعلم الرماية أو غيرها، إيه الأداب ويقولها هو رايح خارج من بيته ورايح يتدرب، وإيه الأداب في داخل المكان لما يدخله يقول إيه، وكيف يتعامل مع من يدربه ومع من زملائه في هذا النشاط. بيتكلم عنها عبادة، قطعا عبادة، بيتكلم على النية، بيتكلم على الأذكار التي يقولها، يتكلم فيبقى دي نوع من العبادة. نعم، هي في الإسلام عبادة، هذا هو الإسلام، لأن دين حياة، لا يمكن أن يعيش أبدا منفصلا عن الحياة، وأتى ليقود، إسلامنا يمكن ينقاد. وكما ذكرنا يعني لذلك هم مش لاقيين سلاح غير الكذب، وحتى الغربيين الإسلام يغزوهم في عقر دارهم وبينتشر انتشارا مدهشا، فمش عارفين يعملوا أي مقاومة غير أنهم شنعوا هم كمان، دخلوا في إيه أسلوب التشنيع والتعصب والحقد، فشوية يكلموا عن الحجاب، وكل شوية دولة تقول لك إجراء بمنع النقاب، ده له دلالة هم مش عارفين يتصرفوا إزاي، مش قادرين يواجهوا الإسلام مواجهة منصفة، لأن الإسلام يستحيل أن يهزم في مواجهة علمية فيها إنصاف، يستحيل، سواء بقى مع الليبراليين أو العلمانيين أو غيرهم في الشرق أو في الغرب، في الداخل أو في الخارج، كلهم لا يستطيعون ولا يجرؤ أحد أنه يتناقش مناقشة حرة، لكن ممكن يستغل منبر إعلامي مشهور ومنفتح على الإعلام بأنه يكذب يكذب ويكذب، يمكن الناس تصدق مع الإلحاح في الكذب. لكن يبقى نور الله كما قلنا مرارا، نور الإسلام مثل الشمس، يستحيل أن واحد يقول سأحجب نور الشمس على الناس بأنه يمسكه كده في إيديه، هل يمكن واحد ينفخ يقعد ينفخ عشان يطفئ الشمس؟ وهذا هو المعنى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فاللي احنا بنشوفه ده هو كراهية الكافرين للإسلام، دي مظاهر الكراهية لهذا الدين الحق. ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالذي نراه هو مظاهر الكراهية التي أخبرنا الله بها مسبقا، مش شيء جديد. فماذا تفعل كراهية؟ هذا الحقد وهذا التحامل وهذا الكذب، يعني ناس سلاحهم هو الكذب أو القهر، لكن في نقاش علمي في أي قضية من القضايا ما يستطيعون ولا يسمحون بذلك، وإنما هو مجرد التشنيع والتشهير والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فدي الحياة من الوقفات المهمة جدا، أن الإسلام بينظر للرضاعة مش بقى حق وكلام اللي بيتقال ده، لا، دي عبادة، شيء أرقى بكثير جدا. يعني الأم وهي ترضع ولدها تحتسب النية في ذلك فيما هو أكثر من ذلك وأعجب، كما في الحديث الشريف وفي بضع أحدكم صدقة، حتى أن الرجل إذا أتى أهله هذه عبادة يثاب عليها كما شرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمرو بن عبد الله عبر عن هذا المعنى أعظم تعبير حين قال لمرأته وهي ترضع ابنه: لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها. يمكن اتكلمنا الأسبوع الماضي في موضوع فرويد عليه من الله ما يستحقه، حينما جعل أن الشهوة، شهوة النكاح، هي المحرك الأساسي والوحيد وراء كل حياة البشر كلها، فقلنا بذلك انه وضع يمكن داروين خلى الانسان حيوان زي اي حيوان، لكن ترقى في سلم التطور المزعوم. فهو فرويد جعله حط من الحيوان، لان حيوان الدوافع التي تحركه يعني يعتبر دافع الشهوه هو رقم 3. لكن اولا اول دافع واقوى دافع عند الحيوانات هو الايه؟ الامومه، غريزه الامومه والابوه والعواطف ناحيه الايه؟ اولادها. لكن رقم 3 هي هذا الجانب يعني، وهذه الغريزه. هو ما خلى الانسان احط من الحيوان حيث جعل الدافع الاول هو هذه الشهوة فقط، واضح؟ فيعني من تكريم الإسلام لهذا الإنسان أيضا أنه يعني يرفع شأنه إلى هذا يعني الحد الذي ذكرناه. هنا يقول لها: لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها. طبيعي أن الإنسان أرقى من الحيوان، والإنسان ميزته أنه يستطيع أن يحتسب، الحيوان ما ينفعش يتعبد. يعني عشان كده بنتكلم على موضوع القبول والرضا. الناس بتقولك القبول، تقبل ابنك، تقبل مش عارف ايه. احنا عندنا المصطلح اقوى بكثير، تقبل اللي هو بنعبر عنه في الاسلام بالايه؟ الرضا، الرضا عن الله، الرضا بقضاء الله، لان لازم معاه حسبه فتبقى عباده. لكن القبول اذا حصلت حادثه يبقى تتقبل الامر الواقع الى اخر هذا الكلام الذي يقوله. تقبل ده مثلا إنسان حصل عنده كارثة، مصيبة، موت، شيء من هذا، فالتقبل هو بالضبط يساوي سلو البهائم. يعني الدبة إذا ضربتها بالسياط بتقدر تعترض؟ تصبر أم لا تصبر؟ طيب الإنسان برضو إذا حصل له ابتلاء يصبر، لكن الفرق بين الصبر المؤمن وبين البهيمة إيه هو؟ الحسبة. إنسان عنده قلب وعنده عقل يحتسب لوجه الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فاحتساب الأجر عند الله على هذا الصبر، دي الفرق بين الإيه؟ البهيمة وبين الحيوان وبين الإنسان. الحيوان ما يعرفش يحتسب. فالتقبل اللي هم بينادوا الناس بيه ده، إحنا بنعبر عنه بكلمة أرقى بكثير جدا، هي كلمة إيه؟ الرضا، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى واحتساب الأجر فيما تصبروا عليه. فهنا بيقول: لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها، يعني أنها ترحمه بالفطرة، لأن هذه جزء من الرحمة التي جعلها الله بين خلقه. حتى أن الوحش أو الحيوان يرفع رجله عن الطفل بتاعه الصغير ليه؟ عشان يرحمه، نوع من مظاهر الرحمة عند الوحوش. فالمسلمة لا تستوي مع البهيمة في عملية الإرضاع، الدافع فقط الفطري، لا، في ما هو أعظم وأرقى، وهو التسامي بعملية الإرضاع هذه إلى حد أنها إيه؟ إلى حد كونها عبادة يحتسب فيها الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها، قد عطفت عليه من الرحمة بالرحم، ولكن أرضعيه تتوخين ابتغاء ثواب الله، وأن يحيا برضاعك خلق عسى أن يوحد الله ويعبده. من منطلق حرص الأمة الإسلامية على تجسيد هذه التوجيهات القرآنية والنبوية بشأن الطفولة، تسابق الأفراد والجماعات والحكام على توفير حق الرضاعة للأطفال ومساعدة أمهاتهم من خلال توفير التغذية المناسبة لهن. فكثر في المجتمعات الإسلامية إبان ازدهار الحضارة الإسلامية كثرة العطايا والأوقاف المتعلقة بهذا الشأن منذ فترة مبكرة من تاريخنا. من أوائل الإشارات التي أوردتها مصادرنا عن عناية الدولة الإسلامية بالمواليد عند ولادتهم تعود بنا إلى العصر الراشدي. بمناسبة برضو العودة إلى العصر الراشدي، سفهاء من أعداء هذا الدين كتير دلوقتي بيتجرأوا قوي وبيبدأوا يتكلموا على، وبعضهم بيكون منافقا تعرفه في لحن القول، قد يكون جبانا لا يستطيع أن يذكر كلمة الإسلام، لكن بيختبئ وراء بعض العبارات. يعني بعضهم بيجهر بلا استحياء ويقول إيه؟ عايزين يحكمونا بقوانين نزلت من 14 قرن. هذا كفر صراح، كفر بواح، وصف الشريعة الإسلامية بأنها شيء متخلف وعايزين يحكمونا يعني بايه بيلمز وبيلحن في القول يقصد ذلك شريعة الإسلام. إيه الشريعة نازلة من 14 قرن؟ فنحن عندنا خصيصة أيضا من خصائص هذه الأمة أن غيرنا إذا تخلى عن عقيدته وعن ماضيه يترقى، وذا اللي حصل مع اليابان مع الغرب. يعني الغرب لما تخلى عن النصرانية وفصل الدين عن الحياة ترقى، لأن عقيدته كانت تشله وتجذبه للقهقرة. فاليابان نهضت لما ودعت عبادة الإمبراطور إلى آخره. الغرب كله اقترن النهضة الصناعية، الثورة الصناعية بإيه؟ بالفصل بين الدين والحياة العلمانية. لكن المسلمين يعاملون من الله سبحانه وتعالى معاملة خاصة، معاملة استثنائية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه رفعتكم ومجدكم وعلو شأنكم. فما دامت الأمة امتن الله عليها بالقرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة هي أعظم نعمة على الإطلاق. فإذا كفرت بهذه النعمة وأعرضت عنها فلا بد أن تعاقب بأن تكون في ذيل الأمم. فعندنا الموضوع بالعكس، حينما نتمسك بديننا نكون أعلى وأرقى الأمم، حينما نتخلى عنه ونكفر بهذه النعمة ونجحدها نرجع إلى الوضع الطبيعي، الوضع اللي كان فيه العرب كانوا في مؤخرة الأمم، في ذيل الأمم. وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال إن كنا أذل قوم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما دي صيغة شرط، وهي صيغة إيه؟ عموم، صيغة عموم. فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله، ده الواقع، دي قانون. والواقع يلمس ده، يعني الواقع احنا عددنا كبير جدا الآن، يعني غثاء كغثاء السيل، مليار وربع تقريبا، لكن مع ذلك مش عارفين نحرر المسجد الأقصى ونخرجه من أيدي هؤلاء الأنجاس اليهود. لماذا؟ لأننا تخلينا عن الإسلام ونبحث لسه في جحر الضب عن مخرج لهذا الذل الذي نحن فيه. فالقانون والقاعدة ما زالت تعمل، أن هذا قانون سنن لا تتخلف أبدا. لماذا؟ لأننا تخلينا عن ديننا وبحثنا في غير الإسلام وحاولنا مرارا وتكرارا ولا نبوء إلا بالخيبة والفشل. جربنا الاشتراكية وجربنا القومية وجربنا كل هذه الأشياء ولا جدوى. يعني إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلا يمكن أن تكون لنا عزة إلا في الإسلام إطلاقا. وما تبقى لنا من الإسلام على المستويات الفردية هو ده اللي جعل الأمة كيان ووزن الآن فقط دون المستويات الأخرى. فمع ضعف هذا الوضع، لكن مع ذلك هو الذي يجعل العالم كله يخاف ويرتعد من المسلمين رغم الهوان الذي هم فيه. فكيف لو فعلا تمسكوا يعني بدينه؟ فالأمم الأخرى ترتقي لما تتخلى عن عقيدتها. المسلمون إذا تخلوا عنها يرجعون إلى حيث كانوا. التأثير البيئة العربية، الجهل والتخلف والتقهقر، فلم يخرجوا من ذلك إلا بالإسلام. ده دلالة الواقع الإيه؟ يعني التاريخي. فده بالنسبة أن كثير من الناس دلوقتي يتجرؤون من يسمون أنفسهم بالليبراليين، والناس مش فاهمة يعني إلا بيحسبوا كلمة كده منورة. الليبرالية دي ليبرالية، ليبراليزم اللي هي الحرية، التحرر، بس هو التحرر من نوع خاص، التحرر من جميع القيود وبالذات قيد الدين. الليبرالية تعني التحرر من القيود وبخاصة في مقدمة قيود الدين، ده معنى الليبرالية. هم معذورين في الغرب لما طلعوا الليبرالية عشان عقيدة فاسدة، تثليث وشرك وثنية وسكوك غفران وكراسة اعتراف إلى آخره، وتخلف ورفض للعلم ومعاندة للعلم. فبالتالي صحيح ان هم يعني، ومش صحيح، هم يعني رفضوا الدين الباطل ولم يبحثوا عن الدين الحق. دي قصة الغرب، رفض الدين الباطل فكان المفروض يبحث عن دين الحق، لا هم عمموا أحكامهم على كل الأديان بما فيها دين الإسلام، وهذا أشد الظلم الذي وقع. لأنهم لو درسوا الإسلام وعرفوا الإسلام ما كان والله أعلم يحصل ما حصل. فبيحاولوا يفرضوا نفس النظم عندنا، الفصل الدين عن الحياة، لأن الدين يعادي العلم، الدين يصادم الحقائق العلمية، الدين يؤخر، الدين يفرق الناس إلى آخره. فالببغاوات عندنا يكررون نفس الكلام ويفخروا، يقول لك أنا ليبرالي أنا علماني، ويتصور أن علماني يعنيها علم، ولا علاقة إطلاقا بكلمة العلمانية بالعلم إطلاقا، ما فيش أي علاقة بينهم. لكن لأن الكلمة كلمة مستوردة، لذلك اختلطوا في لما ترجموها حصل خلط كبير، فبعضهم هي أدق كلمة أن يقال يعني إيه اللادينية، اللي هي سيكولاريزم يعني إيه العلمانية بمعنى، وأدق نحن برضو نقول العالمانية أفضل بنسبة إلى العالم، العالمانية يعني نسبة إلى هذا العالم الدنيوي بغض النظر عن الآخرة والغيبيات، كل ده ما لناش دعوة به. فالعالمانية يعني النظام اللي يعني يسود الحياة مع إيه فصل الدين عن، فالدين ده يبقى زي إيه اللي بيحب فاكهة دي ما بيحبش التانية، الألوان الأذواق الخاصة، فالدين ده شيء شخصي، فده ينفع مع النصرانية ينفع مع البوذية، لكن في الإسلام لا يمكن أبدا أن يعد الإسلام إيه قضية شخصية بين العبد وربه. فالليبراليين الببغاوات يكررون نفس الكلام في موضوع فصل الدين عن الحياة. مش عايز أخد كثير في الموضوع، بس الحقيقة كلام ذو شجون، وبتحصل استفزازات كثيرة في الإعلام، زي ما واحد يقولك عايزين يرجعونا يحكمونا بقوانين من 14 قرن، هذه خيبة إنه يقول كده، ده إنسان يعني كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، يعني ربنا أكرمك بالإسلام وبالقرآن وتتكفر بهذه النعمة وتطعن في شريعة الله. فده بمناسبة إن إحنا لما نرجع للعصور الأولى، إحنا رجوعنا للعصور الأولى مش رجعية، بالعكس كلما اقتربنا من عصور الخيرية كلما تسامينا، فإحنا هي مش رجوع الوراء، هي ارتقاء وارتفاع وسمو إلى منزلة السلف الصالح والصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون الخيرية، فده ارتقاء مش رجوع للوراء. فهم عندهم أي حاجة تاخدها من رجوع الوراء ده ممكن، أيوة بس في الشرائع الوضعية في الشرائع الأرضية الناس بتترقى، لكن تعمل تقول كده مع شريعة إلهية، فما دمت تعتقد أنها شريعة الله كيف تصفوها بالرجعية أو التخلف أو الجمود إلى آخره. وهو اللي سائد في الساحة الثقافية هو البلطجة، هي بلطجة مش يعني ده التعبير اللائق بالوضع اللي بيحصل، واحد بيحتكر جهاز الإعلام أو الصحافة أو كذا، وعنده قدرة جيش مجند الكذب والافتراء، فما يضيع الفرصة. لكن يعني اللي يستحيل أن هؤلاء الناس يتعاملوا بإنصاف، مصفحين ضد الإنصاف، مصفحين ضد الإنصاف، وبيحاولوا دايما أن يقول لك السلفية الوهابيين السلفية دول يظهر أنها فرقة كده يعني حاجة كده طالعة كده نبات يعني إيه غريب طالع، في حين أن السلفية إحنا ما يهمناش الاسم، ما يهمناش أبدا التمسك باسم سلفية، لسنا كغيرنا تتعبدنا الألقاب واللافتات، ما لناش أي شأن بالأسماء خالص، لكن الجوهر المضمون إيه؟ هل السلفية تفرق الأمة؟ ماشي لو بتفرق مش عايزين كلمة سلفية، بس إيه الجوهر؟ الجوهر إن الدائرة العظمى هي دائرة الإسلام، دائرة كبيرة، في داخل هذه الدائرة الواقع بيقول ومن قبل ذلك الحديث الشريف أنها ستفترق إلى 93 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فزي ما أنت تقول أنا مصري وسكندري، أنا أقول لك أنت بتفرق المصريين كده؟ أنت بتفرق الأمة؟ لا، ده ما فيش تناقض، لأن أنا فعلا سكندري دي الصفة الخاصة، لكن الصفة الأعم هي الإيه؟ الإسلام. فكانت كلمة مسلم كفاية أوي أوي في القرون الأولى أو في القرن الأول في عهد الصحابة قبل ظهور الفرق، فمسلم خلاص كفاية هو سماكم المسلمين. لكن بعدما وجدت الفرق التي أخبر بها الرسول عليه السلام وحصل التفرق في أصول الدين شيعة وجبرية وقدرية وجهمية إلى آخره، فهنا لم تكفي لم تعد كلمة إسلام كواقع كافية في الدلالة على المنهج بتاع الإنسان. لكن بنقول يعني مسلم من أهل السنة والجماعة، فيش تعارض إطلاقا بين الاثنين، مش تفرقة، وإن كان لابد فهي تفرقة مطلوبة، لأن محمدا فرق بين الناس، جاي يفرق بين الناس على أساس الحق. فلما يبقى هو مسلم ومتبع لمنهج أهل السنة والجماعة اللي هو على طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنه، فده ما اسموش تفرقة، دي عشان يميز إن كان من الفرق الضالة ولا من الفرقة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أهل السنة وجماعة ما ينفعش توجه لهم سؤال متى نشأت هذه الفرقة، مستحيل. ليه؟ لأن هو ده المجرى الرئيسي، بيكون في نهر كبير وفي روافد، فالمجرى الرئيسي هو إيه؟ الإسلام. وأهل السنة الجماعة هم كما يقول شيخ الإسلام تيمية هم نقاوة أهل الإسلام، فهم مسلمون بل هم في قمة المسلمين علما وعملا إلى آخره. فلذلك ما فيش تعارض من كلمة سلفي أو سميها ما شئت، مش مهم الاسم، مهم المحتوى، إنه على طريقة الصحابة والتابعين في فهم الكتاب والسنة والعمل بهم. فدي معنى السلفية، سميها بقى سلفية أهل السنة والجماعة أهل الحديث، سمي ما شئت مش مشكلة الاسماء، لكن مهم المحتوى. ولذلك الفرق الضالة لا تجرؤ على المناقشة المنصفة أيضا. ليه؟ لأن يعني الميزة الأولى والعظمى للسلفية أنها مذهب، منهج إيه؟ منهج له نسب، له نسب، له سند. كل عقائد أهل السنة والجماعة مدونة في كتب الأحاديث والكتب التي صنفت في مسائل العقائد، فلذلك بنتحدى بهذه الأسانيد أي فرقة ضلت وانحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة. لما أحد العلماء المعاصرين رحمه الله تعالى، إمام جليل من أئمة الفقه في مصر طبعا، الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله، تكلم كلام يعني كان شديدا في حق السلفية وفي ملاحظات شديدة عليه، لكن هو في كتابه في تاريخ المذاهب الإسلامية الجزء الثاني المذاهب العقادية والسياسية، لما جاء يتكلم عن السلفيين بيقول إيه؟ بيقول يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا بنا في فهم أدلة الكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح، وأن نترك علم الكلام والفلسفة إلى آخره. فدي ما فيش شهادة في تزكية هذا المنهج أعظم من هذه الشهادة، مع احترامنا للشيخ، ويعني احنا ندعو ربنا يغفر له لأنه هو كان إنسانا مخلصا إن شاء الله نحسبه كذلك في الدفاع عن الإسلام وبذل الكثير، ويا إمام من أئمة الفقه والأصول، إمام كبير الشيخ أبو زهر الله يرحمه، لكن مع ذلك هو مخطئ في هذا. فذا إذا مدح مش تم، يعني إيه؟ كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميمه، فمش بالدعاوى لكن أنت بتثبت. فهو محدش بيناقشنا على فكرة إن نحن على ما على السلف، لأننا معنا الأسانيد، لكن هم أضافوا للدين حينما تأثروا بفلاسفة اليونان وبهذه الأفكار الوافدة. فهي الدعوة بتاعتنا إحنا مش جديدة، يعني السلفيين بيقولوا إحنا لا، إحنا متمسكين بالكتاب والسنة بفهم السلف. التاني بيقولوا لا، لازم نفتح على الثقافات الأخرى. ووصل بهم الأمر كما تعرفون عند الصوفية إلى اختراع أصول غريبة تماما عن منهج الإسلام، ده بقى غير الشيعة والضلال المبين الذي وقعوا فيه. فالكلام أخذنا وبعدنا عن موضوعنا. يقول لعل من أوائل الإشارات التي أوردتها مصادرنا عن عناية الدولة الإسلامية بالمواليد عند ولادتهم تعود بنا إلى العصر الراشدي، وبالتحديد إلى عهد الخليفة الراشدي الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي كان يفرض لكل طفل فطيم، يفرض العطاء يعني مرتب كل سنة لأي طفل بإيه؟ بيولد، وبس يكون الطفل اللي يولد ويتفطم، هي بدأت بكده الأول، يعني الطفل أول ما ينفطم هيحتاج بقى أكل ونفخ وكده أنه كبر، فيعني فرض له إيه؟ من بيت المال مرتب سنوي، فرض لكل طفل فطيم. لكنه عندما تبين له أن هذا الإجراء أضر بالأطفال من جراء تعجيل الأمهات لفطام أطفالهن طمعا في تعجيل العطاء، يعني عرف أن الأمهات بدأت تتعمد تفطم الطفل بدري قبل السنتين عشان إيه؟ تلحق تاخد المرتب ده. فلما علم ذلك وأن هذا الإجراء الذي أراده به الإحسان إلى الأطفال تحول إلى إضرار بالأطفال، لأنه يحرم الأطفال من حقهم في الرضاع، هنا عدل أمير المؤمنين رضي الله عنه عن قراره وأخذ يفرض العطاء لكل مولود يولد في الإسلام. طبعا موجود ده الآن في البلاد الأوروبية، بالذات أنا أعرف أنه في ألمانيا، يعني الطفل بيتولد طبعا يعني فرحة الأسرة أن الدولة الشعب عادي ينقرض، يكرهون الزواج، يحبوا أولاد الآخرين لكن هم ما مش عايزين مسؤوليات خالص. فبالتالي في انقراض، عملية انقراض للجنس الآري الألماني ده. فالدولة بتشجعهم تشجيع غريب جدا على على على كثرة النسل. الطفل بيصرفوا عليه، يعني أنا نسيت التفاصيل، ما كنت في ألمانيا كنت أسمع يعني من الإخوة عن هذه الأشياء. دخل عجيب. مرة قابلت أخ مسلم لبناني عايش في مدينة اسمها زلم. الأخ ده عنده أولاد كتير جدا، مش عارف كان وصل زي 30 ابن أو حاجة زي كده. ليه بقى؟ وعايش في غرغد من العيش، يعني مستوى مادي عالي جدا. ليه؟ لأنه هو بما يظهر كان واخد الجنسية، فبالتالي كل ما يجيب طفل بتايه. فالمسلمين هو أكثر من يستفيدون في هذا في في في ألمانيا بالذات، لأن الدخل بيرتفع جدا. يعني الطفل مش بيستهلك، ده هو مصدر رزق وفير له. فالشاهد يعني من الـ إن ذا كان موجود في الدولة الإسلامية في العصر الخلافي. فإحنا بقى بنترقى لما بنرجع لهم، ولا بنرجع لوراء رجعيين زي ما كان عبد الناصر بيسمي الإسلام الرجعية. الرجعية يعني الإسلام أيامها. فمش رجوع ده أو تقهقر، ده ارتفاع لمستوى السلف الصالح رحمه الله تعالى. تفصيل خلفيات هذا القرار كما ترويه لنا المراجع الإسلامية أنه في ذات ليلة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه برفقة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، كان يحرسان تجارا قدموا المدينة النبوية، فسمع عمر رضي الله عنه بكاء صبي فتوجه نحو الصبي فقال لأمه اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه، لكن الطفل لم يتوقف عن البكاء، فعاد إلى أمه 3 مرات، ومنها علم أن سبب البكاء هو تعجيل الأم فطامه لتأخذ العطاء. قالت لو أن عمر لا يعني بيعمل العطاء لما الطفل يتفطم، عشان كده هي عجلت بالإيه؟ بالفطام. فقال عمر رضي الله تعالى عنه متأسفا على قراره السابق: يا ويل عمر، كم حمل من وزر وهو لا يعلم. ثم أمر مناديه فنادى: لا تعجلوا أولادكم بالفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب إلى الآفاق بذلك. أما عن مقدار العطاء الذي فرضه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه للمواليد الجدد، فطبعا لا تتوفر إحصائيات أو معايير، لكن كان العطاء عموما يتناسب طرديا مع الغلاء والرخص في الأقاليم المختلفة. كان عطاء الطفل في العراق مثلا 100 درهم وجريبان في كل شهر. الجريب هو عبارة عن مكيال قدر 4 أقفزة جمع قفيز، والقفيز الآن قفيز في مصر يعادل 16 كيلوغرام، 16 كيلوغرام. فيبقى الجريب الواحد يساوي ايه بقى؟ 64، ده الجريب الواحد. فكان بيعطي الطفل 100 درهم وجريبين، يعني كم؟ 128 كيلو جرام للطفل، 128 كيلو جرام للطفل ده في العراق في كل شهر. 128 كيلو زائد 100 درهم في كل شهر للطفل الذي يولد. سأل الفاروق رضي الله عنه خالد ابن عرفطة العذري عما وراءه في العراق، فقال خالد: تركتهم يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم، من شدة حبهم لإيه؟ لأمير المؤمنين رضي الله عنه. ما وطئ أحد القادسية إلا وعطاؤه 2000 أو 1500، وما من مولود ذكرا كان أو أنثى إلا ألحق في 100 وجريبين في كل شهر، 100 درهم وجريبان. حصل تطور في عطاء الأطفال في عهد الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذ أخذ هذا العطاء ينمو مع نمو الطفل. يعني العطاء اللي فرض عمر كان كل سنة أو كل شهر بالصورة دي وثابت، عثمان بن عفان كان كلما نما الطفل كلما زاد هذا يعني العطاء. فعند ولادته يكون له عطاء حتى إذا بلغ سنة تضاعف هذا العطاء. فيروى أن امرأة كانت تتردد على منزل عثمان رضي الله عنه، فافتقدها ذات يوم فسأل أهله عنها فأجابوه بأنها ولدت الليلة غلاما فأرسل إليها 50 درهما وثوبا فضفاضا، وقال لها هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت به سنة رفعناه إلى 100. وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يفرض للمولود بمجرد ميلاده 100 درهم أو 10 دنانير. أيضا أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه كان يطلب من الرؤساء وأشراف القبائل بأن يبلغوه بالمواليد ليفرض لهم. ليس هذا فحسب، بل كان يرسل مناديا هل من مولود ليفرض له، يمشي في الشوارع ينادي هل في ولد في هذا الشارع أو الحي مولود حتى يفرض له العطاء. فقال أدهم ابن محرز: إني أول مولود في الإسلام بحمص، وأول مولود فرض له بها. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ضمن الدستور الحضاري الإسلامي الإنفاق على الطفل قبل أن يولد، يعني وهو جنين، من خلال الإنفاق على أمه، ودي موجودة في القرآن الكريم إن الأم الحامل بيكون لها حق في الإيه؟ في النفق. وذلك اللي يوضح لنا المسألة، يعني لو أم ناشز، هي ناشز على زوجها ولكنها حامل، تسقط نفقتها؟ احنا معروف النشوز يسقط النفقة، لكن لو كانت حامل لا ما يسقطش النفقة، ده ايه مع انها ناشز، لكن ايه يجب ان ينفق عليها زوجها لانها حامل. فمن واجب الرجل الذي طلق زوجته الحامل الانفاق عليها اثناء الحمل، وتستمر عملية الانفاق ما لم تتزوج. يقول تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وذلك ضمانا لحياة الجنين والطفل، فالنفقة واجبة على الأب، فإن كان الأب ميتا فعلى الورثة الأقرب وعلى الوارث مثل ذلك. يعني لو الطفل أبوه مات مش هيضيع، لا، الغرم بالغرم زي ما أقاربه الأدنين يعني يرثون منه إذا مات، فكذلك يقومون مقامه إذا وجبت عليه حقوق. فلذلك الورثة يقومون مقام الأب عند يعني افتقاده. ذلك قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، مش هيضيع الطفل، لا، تنتقل إيه بالغرم بالغرم. فالنفقة واجبة على الأب، فإذا كان ميتا فعلى الورثة الأقرب فالأقرب. والمتأمل لكتب الفقه والحديث والتفسير اللي بيسموها كتب الصفرة، كتب الصفراء، يجد بحوثا مستفيضة عن الرضاعة وما يترتب عليها من أحكام، وهي ثروة علمية ثمينة لمن أراد أن يتوسع في هذا الباب. ولعل من أجمل اللمسات الرائعة التي تسجلها حضارتنا الإسلامية وتجسد معنى الرحمة بأجمل معانيها بالأطفال وأمهاتهم، ذلك الوقف الذي أوقفه القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في أحد أبواب مدينة دمشق. فكان صلاح الدين عمل وقف اسمه غريب شوي، اسمه أطلقوا عليه وقف نقطة الحليب، نقطة الحليب عند أحد أبواب مدينة دمشق، حيث كان يعطى بموجبه للأمهات المرضعات شيء من الحليب. جعل في أحد أبواب القلعة، قلعة دمشق، ميزابا، ميزاب، تعرفون الميزاب الذي ينزل منه الماء في المطر، جعل في أحد أبواب قلعة دمشق ميزابا يسيل منه الحليب، وآخر يسيل منه السكر المذاب بالماء، وتأتي الأمهات كل أسبوعين مرتين ليأخذن منه الحليب والسكر. في الأسبوع يجوا مرتين ياخذوا تموين الحليب والإيه والسكر. ده بيفكرني طبعا في الوضع الحديث بل بلاد الإسكندنافية السويد، أنا أعرف أن في السويد اللبن بيجي في المواسير زي المية كده، يعني زي مواسير الغاز ومواسير المياه، توجد في البيوت مواسير ايه للحليب او اللبن. وطبعا اكيد في عداد يعني، لكن شوف هنا وقف يعني صلاح الدين الايوبي حاجه زي دي عملها. فاحنا فعلا بنرتقي لما نرجع للايه في تاريخنا، بنرجع بنطلع نصعد مش بنتراجع، دي مغلطه ولا يجرؤون على نقاش علمي حقيقي. لازم ممارسة البلطجة ان هو معاه ميكروفون عالي هيقول لك بقى احكام عايزين تطبقوا احكام من 14 قرن، الدنيا اتغيرت، وكانه بيقارن شريعه وضعيه مع شريعه وضعيه. هل يصلح هذا مع قانون الهي؟ لو انت مؤمن هو واحد من عند الله، هل يقال في حق الاسلام انه رجعيه وانه بيحكمونا باحكام وشريعه قديمه؟ اما في حاله تعذر ارضاعه من امه لسبب من الاسباب، نجد العلماء ينصون على ضرورة توافر صفات نفسية وعقلية وخلقية في المرضع. يعني احنا شوف بنطلع على جانب بس بسيط، يمكن ما حدش يلتفت الى موضوع الرضاعة بس كحق من حقوق الطفل، وشوف عظمة الشريعة الإسلامية في هذا. طيب لو الأم بقى لسبب من الأسباب عجزت أو امتنعت أو ماتت أو أي شيء وتوقف الرضاعة، الشريعة ما تسكتش، زي ما قلنا كل ما بيكون الكائن أضعف كل ما الشريعة تشدد أكثر في حقوقه وتتخذ له الإجراءات. فيلزم الأب في هذه الحالة أن يوفر له إيه؟ مرضعة يعني بدل يعني أمه. وبعدين نيجي برضو عند الرضاعة نشوف شيء عجيب جدا، أن الإسلام بيعطي موضوع الرضاعة نوع من القدسية والاحترام والعظمة إلى درجة أن دي بتبقى أم له، أم من الرضاعة، وتترتب على الرضاعة ده بقى أحكام زي ما أنتم عارفين، يحرم من الرضاعة ما يحرمه من النسب، يعني عملية تقديس للرابطة التي تنشأ عن الإرضاع. وده يعكس أيضا نظرة الإسلام لمثل هذه الإيه؟ يعني الرابطة العظيمة. فالأم من الرضاعة تعتبر أما ثانية، وبالتالي بما أنك هذه التي سوف ترضع ولدك عند تعذر رضاعة الأم الأولى يجب انتقاؤها بعناية، يجب أنك تنتقي الأم الثانية لولدك أنها أم ثانية، وأولادها سيكونون إيه؟ إخوة له، وزوجها سيكون أبا لإيه؟ لابنك الذي ستضيعه، أب من الرضاعة، وهكذا. فيعني تترتب عليها أحكام في غاية الدقة كما يعني تعلمون. فمن ثم يعني اهتمت الشريعة الإسلامية جدا بانتقاء الأم التي ترضع، الأم الثانية التي هي الأم من الرضاعة، لأن للبن تأثيرا في الطباعة. جاء في بعض الآثار لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدي، يعني كأنه يتسبب في انتقال صفات إيه؟ نفسية إلى هذا الطفل. لهذا يرى الطوسي المشهدي تفضيل المرضع الحرة والمسلمة ذات العفة والعقل والوضاءة، وزاد بعض الأطباء المسلمين صفات أخرى غير الدين والأخلاق مثل صغر السن، سلامة الصحة، الحليب الجيد، وأن يكون للمرضع ما لا يقل عن ولدين. هذا فيما يتعلق بهذا الحق، وهو حق الرضاعة. الحق الخامس من حقوق الأطفال حق الحضانة. كانت الأعراف الجاهلية تعطي للأبي وعصابته حق الحضانة، فجاء الإسلام فأرجع الأمر إلى أصله وجعل الحضانة من حق الأم لأنها منبع الحنان والعواطف. يعني في الشريعة الإسلامية نلاحظ أيضا الانحياز العجيب لمصلحة الطفل. عشان كده الناس اللي ما تفهمش في قضية التربية بالذات عملية التأديب أو العقوبة بيقع منهم فساد كبير جدا. يعني هو بيتصور أنه مطلق الحرية في التصرف كما يشاء، لا يحاسبه أحد، يقول لك ابني وأنا حر فيه، يضربه ويعذبه يعمل له عاهة إلى آخره، ليه؟ لأنه مش فاهم أن في سلطة أعلى منه، سلطة الشريعة تهذب سلوكه وتجعل العقوبة ليست انتقاما من الطفل، لكن الموضوع كله بيدور حول إيه؟ أين تكمن مصلحة الطفل؟ ففي حالة معينة قد يكون هناك طفل لا يصلحه إلا نوع من الشدة، طبعا بشروط، مش الهدف الانتقام، لأن الطفل غير مكلف. فإحنا كل الموضوع إيه اللي بيحسب القرارات؟ هو الإيه؟ أن يصب في مصلحة الطفل، فكل القاعدة تدور حول مصلحته، فالشريعة منحازة تماما إلى مصلحة الطفل. منحازة لمصلحة الطفل تماما، لأنه ما يقدرش يعبر عن نفسه ولا يستطيع طالب بحقه. فلذلك جاءت هذه يعني الإجراءات. فالشريعة أبطلت ما كان عليه الجاهلية من أن حق الحضانة بيرجع لمين؟ للعصبة. أو للأب يعني، والعصبة بتاعت الأب. فجاء الإسلام يعني عدل هذا الأمر وأصلحه وجعل الحضانة من حق الأم في غاية الواقعية. فينظر برضو أين المصلحة، فالأصل في الفترة الصغر اللي فيها الرضاع والعناية بنظافته وكذا وكذا بتكون الأم، فيبقى إلى انتهاء سن الحضانة مع الأم. فإذا كبر واحتاج للعناية الأب به فبتنتقل الحضانة إلى مين؟ إلى الأب. شيء منطقي جدا يعني. يقول: وجعلها من حق الأم لأنها منبع الحنان والعواطف، فقرابتها والتصاقها بالابن أكثر من الأب، بل جعل الإسلام الأولية بالحضانة بعد الأم لمن له صلة أقرب بالأم، فمثلا جدته لأمه أولى بالحضانة من جدته لأبيه، وخالته أولى من عمته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ الخالة بمنزلة الأم. عبرت إحدى الصحابيات أجمل تعبير عن حقها في الحضانة بعدما طلقها زوجها وراد أن ينزع وليدها منها، فقالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، فأبوه أراد أن ينزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي، لأن الأم في هذه الحالة ستنشغل بواجبات الزوج فيكون على حساب الطفل. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، يعني كأن الشريعة بتكافئها ما دامت هي تحبس نفسها على رعاية هذا الطفل، فأثبت لها حق الحضانة وأثبت لها كذا وكذا من هذه الحقوق. لكن إذا نازع حق الطفل حق آخر فانتقل الحضانة إلى من يتفرغ للعناية بالطفل. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في المدينة بقامته المديدة وهيبته الظاهرة، يرى في ناحية من الطريق ابنه عاصما الذي أنجبه من امرأة أنصارية كان قد طلقها، رآه يسير مع جدته لأمه فانتزعه منها بقوة بدنه وقوة شخصيته. ده ابنه وكان مع جدته لمين؟ لأمه. لكن العجوز التي كانت تدرك أنها لا تعيش أنها تعيش في دولة لا يظلم فيها أحد وأن الحق أكبر من عمر رضي الله عنه لم تتركه، بل أخذت تنازعه الولد وخاصمته بين يدي خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فانتزع الصديق الطفل من يده بقوة الحق وقال له عبارته المشهورة الخالدة المعبرة عن روح الحضارة الإسلامية ورسالة الإسلام التي جاءت رحمة للعالمين. انتزعه عمر من الصديق من عمر وأعاده إلى جدته الأم وقال له: ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك. ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك. بهذه العبارات العاطفية الكاشفة بيّن الصديق رضي الله عنه العواطف الإنسانية التي يضمها قلب الأم الرؤوم، فإذا كانت الأم تغذي وليدها بما يدره جسدها من غذاء صالح لنموه، فهي بنظراتها وبشاشتها وحنانها وهزها له في المهد وابتسامتها له في الحجر ومناغاتها له تقدم له غذاء عاطفيا يتعاون مع الغذاء المادي في تنميته وقوته. وإن كان هذا الغذاء المادي بسيطا فهو أفضل من الشهد عند أبيه في غياب أمه. أيضا كفلت الشريعة الإسلامية حق الطفل في كف الأذى عنه، ويتمثل ذلك في الختان وحلق الرأس وغير ذلك، فمن ظاهر الاهتمام بنظافته إلى جانب حقه في التربية والتعليم والتأديب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.